وهناك أبو معاوية في طبقته شيبان بن عبد الرحمن عن إسماعيل بن أبي خالد عن ضيف بن أبي حازم وهما دجليان كما أن صحابي الحديث دجلي وهو ماذا عن جرير وهو ابن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية إلى خافعم فماذا يفعل فاعتصم ناس منهم بالشذوذ فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر لهم برفع العقل الدية وقال إني بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين قالوا يا رسول الله ولما قال لا تتراءى نراهما الحديث رواه الترمذي فقال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاوية ورواه ابو داود بسند الترمذي وانت اذا انظرت الى سنده من الكتابين وجدتهم رجال الصحيح ولكن الامام الترمذي قال عابدة حدثنا حناد قال حدثنا عبده عن اسماعيل بن ابي خالد عن ضيف بن ابي حازم من حديث ابي معاوية ولم يذكر به عن جرير وهذا اصح وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا عن إسماعيل عن بيت ابن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد سرية ولم يذكر فيه جريرا ولم يذكروا فيه عن جرير وروى حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرضاء عن إسماعيل بن أبي خالد عن بيت عن جرير من حديث أبي معاوية وسمعت محمدا يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مرسل انتهى المراد منه وقال ابو داود عجب الحديث عجبه الحديث بسنده بحديث ابي معاوية متصلا ورواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة ولم يذكر جريرا انتهى فالحاصل ان الحديث ضعيف والصحيح فيه الارسال تفضلوا بارك الله فيك مسمع أبي أسمى الرحبي بسم الله ها؟ ولا زرع سمعة عندك عرض المرسل مسمع أبي الأشعث الصنعاني نعم عندك إسرائيل بن آدم الله المستعان يا إخواننا أسألك ها؟ ما شاء الله الله يبارك فيك الله يسمع عن عائشة ها؟ صحيح مسلم من هو؟ أبو أسماء فما أعرف أنه ما يريان عن ثوبان هذا الذي أعرف هو طبعا عائشة قال لم يسمع حديث صرح الذي يجي ذاك أبو الجوزة أبو الجوزة لا تكون أيضا لا تكون أيضا لا تكون أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. مسند ابي ذر جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه قال الامام احمد رحمه الله تعالى حدثنا ابو معاويه قال حدثنا داود بن ابي هند عن ابي حرب عن ابي الاسود عن ابي حرب عن ابي حرب بن ابي الاسود بن ابي الاسود عن ابي الاسود عن ابي ذر قال كان يسقي على حوض على حوض له فجاء قوم فقالوا أيكم ورد على أبي ذر يريد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه يعني لا ذكر سيكون ضاربا ولا ذكر فقال رجل أنا فجاء الرجل فأورد عليه الحوض طيب صدقه وكان أبو ذر قائما فجلس ثم اضطجع فقيل له يا أبا ذر من جلست ثم اضطجعت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس طيب فإن ذهب عنه الغضب إلا فليضاجع تدرس الحول يا أخي ما تدرس الحول أرضي أخي تدرس الحول يا محمد أرضي أخي يدرس الحول قد درسها كلها من هو انت درست غير التحفة قم وقد وصلت الى الاستثناء وهضمته ها يا خيرا ان شاء الله فما هي الا والا فليضطجع هذا مهمل ها ما هي من الاستثناء فما هي هذه يعني في القمر قوموا الا جيدا لا فأين جواب الشرط وجزاؤه؟ هل يجلس جوابه أو جزاؤه؟ أين فعل الشرط وأين جوابه؟ أين جزاؤه؟ أين فعل الشرط وأين جزاؤه؟ وإلا فليضطجع فإن ذهب عنه وإلا فليضطجع انداس التقدير إن لم يستطع أجلس يا أخي إن شاء الله انداس ها أجلس له إن شاء الله عندك وإلا يذهب فليضطجع طيب خيرا إن شاء الله صحيح السلام. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح، ولكن أبا داود رواه من حديث أحمد بن حنبل به، ثم قال حدثنا نواف بن بقية عن خالد عن داود عن بكر أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعث أبا ذر بهذا. أين داود يا أخوان؟ عن داود بن أبيهم عن أبي بكر، أبو بكر اسمهم طاهر أبو بكر يقول مرسل. لا ما هو أبو بكر مثل البكر. نعم. بعث أبا ذر بهذا، قال أبو داود وهذا أصح الحديثين. يريد أبو داود رحمه الله تعالى أن المرسل أصح، قال صاحب عون المعبود، قال المنذري بعد ذكره كلام أبي داود، وقال غيره إنما روى أبو حرب عن عمه عن أبي ذر، ولا يحفظ له سماع من أبي ذر. انتهى المراد من عون المعبود. نعم تمر على حرب. ها؟ أحجب. وماذا؟ نحجم. نحجم أو نحجم. نحجم. الآن نحن ننظر في الكتاب يا أخوان. أبو حرب بن أبي الأسود. نعم. جل. نعم. طيلة هكذا. نعم. وطيلة عطاء. أي لا بأس. ومن سواء هند بن آل عن داود بن أبي هند، وماذا يرويه عن بكر؟ لعله يرويه عن بكر بن عبد الله بن الأشج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فيكون الإرسال في هذا أصح. نعم. وفي علة أخرى الانقطاع، وهو أن أبا حرب ابن أبي الأسود، لكن عن أبي الأسود هنا. فإن هذا وروى أبو حرب عن عمه عن أبي ذر. عمه ما يكون هو أبو الأسود. ولا يحفظ له سماع من أبي ذر. عمه؟ لا أبوه. انتهى المراد. ها؟ عمه يعني عمه ماذا؟ الذي لم يحفظ له سماع. ايه على يعني هذا. طيب الى هنا يا اخواننا. هذا الحديث صحيح يا شيخ. ها؟ ما صحيح الحديث من هذا الحديث. لا اعلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يزيد وهو ابن هارون، قال حدثنا كهمة بن الحسن بن حسن أم ماذا؟ قالوا إنه كان يصلي في ليلته ألف ركعة. الذين يزدحمون على الباب في الفروج. وهو ابن محمد قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن ابو معاويه عن منصور بن المعتمد الردعي وهو ابن حراش عن خرشه بن الحر عن المعرور بن سويد عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعطيت فواتي سوره البقره

لماذا ذكرت شيء أحدث من سفيان وشعبة عن حسين؟ طريق الحاكم عندنا ها هنا المستدرك الثاني الجزء الثاني خير ان شاء الله تفضلوا بارك الله عندك يا اخي ها كما انتم يا ايها المسجعون كما انتم ما شاء الله ما شاء الله ها يا عن ثلاث نعم صحيح صحيح عن ثلاث سلام الاسوا عن ثلاث عن انس ابن مسعود وابن عباس طيب هذا حديث ابن تجاك لديك صفحة كم بعضهم يعدون متواتر اثنين السبعين والبعض استدرك صفحة كم؟ 470 ها؟ 470 ايه 470 ايه الجزء الثاني ايه الجزء الثاني هذا الجزء الثاني ايضا وهو ها هنا انت قول الجمر ايه ذكر هنا فينا وانت قول الجمر يقول كما يقول ها هنا قال في باب ما لم يخرج عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وزيد بن مطعم رضي الله عنهم ولم يخرج هو هذا قال حدثنا ابو سعيد احمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا احمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا هشيم قال انبانا حسين بن عبد الرحمن عن جبير بن مطعم ابن جبير بن مطعم عن ابي عن جده رضي الله عنه في قوله عز وجل اقتربت الساعه وانشق القمر قال انشق القمر ونحن بمكه على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الحاكم هذه الشواهد وحديث عبد الله بن مسعود كلها صحيحة على شخص الشيخين ولم يخرجا بعدها ما رأينا متابعة من سيرتقي الحديث في ظاهره الى الصحة ولكن الحديث رواه الحاكم الى اخره وابو شيء اثبت من سفيان وشعبة في حصين لا لا لا يجب أن هو من رجال السنة يعني فتح أمسى غيره هو قال له يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن ناكي كان من تابي بالتابي المهم أنه شيء من أهدف في الناس فيه ها؟ لا بس تفضل من يعمل هذا تفضل يا أنت تفضل وبارك الله فيك.